تسأل وتقول هل تغتسل المرأة من الاستحاضة التي بعد الحيض؟ وإذا كان يجب الغسل فما الحكم في من كانت جاهلة بهذا؟ الاغتسال من الاستحاضة مستحب ليس بواجب. الغسل واجب من الحيض إذا انتهى مدة وعاف الطهر فاغتسله ثم في الجنوب. أما الاستحاضة الدماء التي يأتيها بعد الحيض النزيف المستمر فهذا يستحب من الغسل أنه الصلاة هي ظهر العصر ومغرب العشاء غسل واحدة والفجر غسل واحدة وإن ترك فلا حرج عليها لأن النبي أوصى بهذا حمى بنت جحش. أما الواجب فلا يجب عليها إلا غسل حيض وغسل جنابة. أما الاستحاضة فيها الوضوء على المرأة أن توضأ لكل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة توضأ لوقت كل صلاة لكن من يغتسل إذا اغتسلت فهو أفضل والأفضل يكون الظهر والعصر غسلة واحدة أن يكون أن تغتسل الظهر غسلة واحدة وأن تغتسل مغرب العشاء غسلة واحدة والفجر غسلة واحدة هذا أفضل لأن ما أوصى به حنه رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.